الحمد لله الواجب الوجود الواسع الكرم والجود المنزه عن الوالد والمولود الذي بعث فينا نبيه وحبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات فأظهر به وهدى به الصراط المستقيم وخصه بالشفاعة العظمى والمقام الأسمى وأخذ على أنبيائه المواثيق والعهود لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبود فلما قروا بذلك قال اشهدوا وأنا معكم من الشهود فدل ذلك على أنه أفضل خلق الله وأشرف خلق الله من أحبه فقد أحب الله سعيد من صلى على النبي ومن عصاه فقد عصى الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ما عم نسمع الصلاة على النبي أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي. المصلي عليه سمعونا الصلاة على النبي. أنا حبيب الله ما عم نسمع الصلاة على النبي. أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب، ويكفي العاقل اللبيب والحاذق النجيب في بيان قدر عظم هذا النبي وبيان فضل الصلاة عليه والتسليم. قول الله العلي العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.